وَنَادَيْنَا إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فاذكر في الكتاب إدريس الجنة التي نورث من